لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: فصل عظيم النفع. الجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقها يبغضون الله إلى خلقه ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. وصف من يعطل أسماء الله عز وجل وصفاته بتعطيل معانيها على اختلاف درجاتهم، وإن كان الظاهر وصفهم بالجهل، وإن كان إنما يقصد من ينتسبون إلى الإسلام منهم. فأما الغلاة كالفلاسفة وأصحاب وحدة الوجود أو الحلول الذين يقولون بالحلول والاتحاد، الذين ينكرون اتصاف الرب سبحانه وتعالى بصفات الكمال جملة، أو ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى البائن المنفصل عن وجود المخلوقين، ليسوا معدودين من أهل الإسلام، وإنما يتكلم عن المشاعرة والمعتزلة الذين انتشر إنكارهم لكثير مما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله، وإن كان الأشاعرة أقرب بكثير من المعتزلة. يقول إنهم يبغضون الله إلى خلقه، يجعلون الناس لا تحب الله سبحانه وتعالى، لأنهم نفوا عنه صفات الكمال. ومن أخص ما يحبب الله عز وجل إلى خلقه أنه الرحيم الودود، وهم ينفون الرحمة وينفون المحبة ويقولون إن الله لا يحب ولا يحب. أليس في هذا تبغيض لله عز وجل إلى خلقه؟ يقطعون عليهم طريق محبته، لأنهم يقولون إن الله عز وجل لا يحب، لأن المقصود هو نيل الثواب فقط، نيل الثواب المحسوس، وهذه كلها أشياء باقية من الاعتزال بقيت عند الأشاعرة. هم يقولون المقصود هو الطاعة، أما ورود الحب فينكرونه كما ينكرون أن الله يحب من شاء من خلقه. يقول: ونحن نذكر من ذلك أمثلة تحتذي عليها. فمنها أنهم يقرون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة وإن طال زمانها، وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه، وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكره، بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى الماخور، ومن التوحيد والمسبحة إلى الشرك والمزمار، ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر، ويروون في ذلك آثارا صحيحة لم يفهموها وباطلة لم يقلها المعصوم صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيد، ويتلون على ذلك قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقوله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ويقيمون إبليس حجة لهم على هذه المعرفة، وأنه كان طاووس الملائكة، وأنه لم يترك في السماء رقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة أو ركعة، لكن جنى عليه جاني القدر وسطى عليه الحكم، فقلب عينه الطيبة وجعلها أخبث شيء. هي القضية دي لماذا؟ لأنهم ينفون الحكمة. من ينفي حكمة الله عز وجل ووصل بكلامه إلى أنه قد يعذب المطيع وقد يثيب الكافر بلا سبب يقتضي ذلك، ينفون الأسباب وينفون الحكم، وهذا أدى بهم إلى أن الإرادة المجردة، الإرادة فقط هي التي جعلت إبليس بعد أن كان في هذه المنزلة العالية الرفيعة جعلته يهبط ويصغر ويذل ويصبح عدو الله اللدود، وجعلته شيطانا رجيما. يعني كون الإنسان لا يأمن مكر الله هذا واجب عليه. أفأمن مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا معناه أن العبد قد يكون في قلبه شيء من الكبر أو العجب أو أمراض القلوب، فليظل خائفا على نفسه من أن يعاقبه الله عز وجل على ذلك، أن يرتكب معصية فيعاقب عليها بتحويل قلبه. وليس أن الله يقلب الطيب خبيثا، ولا أنه يأخذ الموحد إلى الشرك بلا سبب من العبد، لكن سنة الله في خلقه أنه عز وجل يملي للظالم وللعاصي حتى يظن أنه قد حاز الرضا، وذلك مع بقائه على المعصية والكفر والنفاق، ثم يأخذه سبحانه وتعالى ويرده إلى أسفل سافلين. وقال عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هو سبحانه لا يسأل عما يفعل، لأنه لا يفعل شيئا إلا بحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ليس أنه لا يسأل عما يفعل لأنه لا يمكن أن تعلم حكمة من حكمه، أو لأنه لا يسأل عما يفعل لأنه يفعل بإرادة مجردة عن الحكمة. وهذا كله من جنايات نفي الصفات، نفي صفة الحكمة التي يدل عليها اسمه سبحانه وتعالى الحكيم. هو العزيز الحكيم، هو الحكيم الخبير، هو الحكيم العليم. وأنا أعوذ بالله من نفي أسمائه وصفاته. من وصف الله بما ذكروه ولم يفهم الأدلة الصحيحة فعلا يبغض الله في خلقه. الطاعة تنفع العبد ما لم تكن مدخولة، ما لم يكن فيها عيب خفي هو لا ينتبه له. هذا يفيد تفتيش المؤمن عن قلبه وأحواله، ولا يكتفي فقط بالأفعال الظاهرة دون الاهتمام بالباطن. وكذلك قوله عز وجل: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إنما أمنوا مكر الله مع ذنوبهم ومعاصيهم، هذا هو الخطر. والعبد المؤمن يخاف مكر الله أن يكون في قلبه شيء من الزيغ، شيء من الهوى، شيء من الأمراض يعاقب عليه، لا أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه وهو مطيع. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، هذا لا يفعله الله. قال إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وكذلك قوله اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه هو بسبب، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال غير واحد من السلف يحول بين المؤمن والكفر ويحول بين الكافر والإيمان. حذرهم من عدم الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، حذرهم من ترك الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وحذرهم أن ترك الاستجابة تؤدي بالعبد إلى أن يحال بين قلبه وبين الطاعة، كما يحال بين الكافر وبين الإيمان. فالإنسان يخاف على نفسه من معصية الله سبحانه وتعالى. فالآيات ليس فيها أن الله يعاقب المطيع على طاعته مع بقائه على الطاعة، وإنما فيها التحذير من الاطمئنان إلى النفس والظن الحسن بها. أما حسن الظن بالله وأنه أرحم الراحمين وأنه لا يضيع إيمان المؤمنين، فهذا الظن حسن الظن بالله ظن واجب ينبغي ألا يعني يفارق الإنسان. وأما أمر إبليس فهو كان في علم الله من الكافرين بسبب كبره وإبائه، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإباؤه رد أمر الله واستكباره على طاعة الله سبحانه وتعالى هو الذي أدى به إلى ذلك الكفر. يقول لكن أنا على كلامهم أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يقولوا حتى لكن جنى عليه جاني القدر وسطى عليه الحكم، حكم الكوني الإلهي، فقلب عينه الطيبة وجعلها أخبث شيء، حتى قال بعض عارفيهم إنك ينبغي أن تخاف الله كما تخاف الأسد الذي يثب عليك بغير جرم منك ولا ذنب أتيته إليه. نعوذ بالله، لا أيصلح ذلك مثلا في الخوف من الله. يقول ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعوذ بالله. وهذا الأمر يدلنا على الأسباب، فإن الله ما عذبه وهو مطيع وما أدخله النار وهو مطيع، وإنما سبق عليه الكتاب فعمل. ليس أن سبق الكتاب أرغمه ولا أكرهه ولا أجبره، وإنما جعله يفعل بإرادته. وهذا سببه أيضا ما كان عند إبليس من عجب أو كبر أو غرور أو حسن ظن بالنفس في غير موضعه، أدى بالعبد إلى أن يعمل بعمل أهل النار فيختم له بذلك، والأعمال بالخواتيم. وفي رواية فيما يبدو للناس، والبعض يحتج بها على أن ذلك كان رياء يعكر عليه يرد عليه أن هذا الأمر، أعني من يعمل بعمل أهل النار رياء بعمل أهل الجنة رياء فإن ذلك ليس من عمل أهل الجنة لا يقربه إلى الجنة. والحديث قد قال حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فمعنى فيما يبدو للناس أي في الظاهر لأنهم لا يعلمون الخواتيم وليس لأن هذا الرجل كان مرائيا كان مسمعا كان يعمل للدنيا لأن ذلك ليس بعمل أهل الجنة ولا يقربه إلى الجنة بل هذا عمل أهل النار ويقربه إلى النار الذين يراءون ويمنعون الماعون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالرياء من عمل أهل النار ويل لصاحبه والعياذ بالله. إذن معنى فيما يبدو للناس أي لأن الناس لا تعلم الخواتيم. وهذا رجل قد سبقت من الله قد سبق من الله في علمه أنه يختم له بعمل أهل النار بسبب بالتأكيد في باطن نفسه كان صغيرا ثم إنه ينمو ويكبر فيفيد الحذر ويفيد عدم الأمن من مكر الله لأن العقوبة على الذنب لست أنت الذي تحددها ولا تعرف كيف تعاقب نسأل الله العافية. فظن فآدم عليه السلام لم يكن يتصور أن قضم ثمرة من الشجرة المحرمة تؤدي به إلى هذا الشقاء. من أول لحظة ذاق فيها طعم الشجرة بدت السوءات ثم كانت المعاتبة من الله عز وجل ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ثم كان الأمر بالإهباط إلى الأرض التي فيها الشقاء والجوع والعري والظمأ وأن يقف في الشمس ويضحي فيها. سبحان الله هل كان يقدر هو وحواء أن عقوبة هذه الأكلة القضمة التي ما وصلت إلى الذوق حتى نزلت العقوبات والذرية أصابها ما أصابها كذلك نسأل الله العافية. من الذي يقدر عقوبة الذنب حتى يستهين العبد بالذنب ويقول لم أصنع إلا شيئا يسيرا؟ علمت أن الصغيرة تجر إلى الكبيرة والكبيرة تجر إلى البدعة والبدعة معها أمراض القلب وهذه مع يعني مع كون الإنسان مع مرض قلبه ربما قادته إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال ابن القيم ويروون عن بعض السلف أكبر الأكابر الأمن من مكر الله أكبر الكبائر طيب ويروون عن بعض السلف أكبر الكبائر الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. هو يعني روي موقوفا بأسانيد حسنة عن علي وابن مسعود وهو من مأخوذ من القرآن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كلاهما من أكبر الكبائر. وذكر الإمام أحمد عن عون ابن عبد الله أو غيره أنه سمع رجلا يدعو اللهم لا تؤمني مكرك اللهم إن نسألك أن تؤمننا من عقابك وعذابك في الدنيا والآخرة. قال فأنكر ذلك قال قل اللهم لا تجعلني ممن يأمن مكرك. وليس اللهم إيه لا تؤمني مكرك، فإن من أمنه الله مكره هو من المؤمن، يعني جعله الله آمنا في ذلك فإنه ينجو. ولكن الذي أمن مكر الله وهو على أمراض بدع أو عقائد فاسدة أو أعمال قلوب وأمراض قلوب أو مع كبائر أو صغائر فهو الذي يخشى عليه. يقول وبنوا على هذا على أصلهم الباطل وهو إنكار الحكمة والتعليل والأسباب. هي دي مشكلة العقيدة الأشعرية في قضية القضاء والقدر، إنكار الحكمة والتعليل والأسباب، حتى إنهم يبالغون فيما يعني يجزم الناس في حياتهم العملية أنه سبب. يعني يقولوا المية ما بترويش، لكن يخلق الله الري عند شربها. ما الأهل السنة يقولوا يخلق الله الري بها لأن هي إيه؟ سبب. يقولوا النار ما بتحرقش، أهل السنة هم يعني يقولون أن الله، أهل السنة يقولون أن الله يخلق الإحراق بالنار، يبقى النار إيه؟ سبب. يقول بنوا هذا على أصلهم الباطل وهو إنكار الحكمة والتعليل والأسباب، وأن الله لا يفعل لحكمة ولا بسبب، وإنما يفعل بمشيئة مجردة عن الحكمة والتعليل والسبب. مع أن القرآن والسنة مليئان أن الله فعل كذا لأجل كذا، وفعل كذا يعني لكي يقع كذا أو لكي أو بسبب كذا، كما قال عز وجل بعد ذكر قصة ابن آدم قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليوحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. بألام التعليل صريحة في أن هذا إيه؟ تعليل لفعله عز وجل. قال عن كلامهم فإنما يفعل بمشيئة مجردة من الحكمة والتعليل والسبب، فلا يفعل لشيء ولا بشيء، وأنه يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته أشد العذاب وينعم أعداءه وأهل معصيته بجزيل الثواب، وأن الأمرين بالنسبة إليه سواء، ولا يعلم امتناع ذلك إلا بخبر من الصادق أنه لا يفعله، فحينئذ يعلم امتناعه لوقوع الخبر بأنه لا يكون، لا لأنه في نفسه باطل وظلم. إن هو إيه؟ إن إذا كان تعذيب الأمم من غير إرسال رسول وأهلها غافلون لا يفعله الله، وهذا ظلم ينزه عنه، وأشد من ذلك أن يعذبهم وهم إيه؟ مصلحون. فكيف يكون مع ذلك إثابة الكافرين؟ طب ما إيه الحديث بتاع لو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من عملهم. حديث صحيح، لو عذبهم كيف يعذبهم؟ كما قال سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كيف عذب إبليس وقد كان مع الملائكة أو كواحد منهم؟ بأن صار إيه؟ آبيا مستكبرا، أبى واستكبر وكان من الكافرين. على القصة المأخوذة عن أهل الكتاب في قصة هاروت وماروت لو صحت، يبقى الملائكة كيف تعذب؟ بأن يبتليها الله عز وجل بالشهوة والرغبة. فلو أنه أراد أن يعذب أهل سماواته لجعلهم يفعلون ما يفعل أهل المعاصي، فعند ذلك يحق عليهم العذاب. لأن القصص الإسرائيلية أن هاروت وماروت ملكين وجعل الله فيهما الشهوة، فما مضى عليهما يوم وليلة إلا وقع في شرب الخمر والزنا والقتل، فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا. طبعا احنا لا نعلم صحة هذه القصة من ضعفها، ولكننا نوقن بأن هاروت وماروت ملكين ببابل يعلمان الناس أمورا من السحر الذي هو كفر، لكن بعد أن يحذراه ويخبراه أنهما فتنة. يبدو والله أعلم، يبدو بقاؤهما. يقول فإن الظلم في نفسه مستحيل، لأنه بيقول التصرف عندهم تعريف الظلم التصرف في غير ملكه، وكله ملكه فبيتصرف فيه كما يشاء، حتى ولو كان بتصرف في الحقيقة يقال عنه ظالم، بأن يعذب المطيع والمؤمن والأنبياء والرسل على ما هم عليه، ويثيب الكافرين على ما هم عليه. لا، عشان كده وضع الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وليس أنه إيه، وليس مجرد التصرف. يعني لو واحد قال جاب فلوسه كده وقال أنا فلوسي هحرقها هقطعها، جاب الفلوس قاعد يقطع فيها، يبقى إيه ده؟ ظالم، مش كده؟ يقول لك أصل هو، التاني يقول لك أصل هو مش ملكه الحقيقي. لا، حتى لو ملكه الحقيقي وضع أشياء في غير موضعها يكون إيه؟ ظلم. الله عز وجل قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يوم أنت تقول له لا، هيجعل المجرمين أحسن إيه من المسلم، المسلمين يعذبهم أشد العذاب يعني. لولا أن الخبر ورد بغير ذلك لما كان العقل يدرك شيئا من هذا، نعوذ بالله. يقول بل هو بمنزلة جعل الجسم الواحد في مكانين في آن واحد، والجمع ده بيقول ده الظلم اللي هو التصرف في غير الملك، ده حاجة مش مستحيلة، مش ممكنة. زي ما مش ممكن ان يجعل الجسم الواحد في مكانين في نفس اللحظة، والجمع بين الليل والنهار في ساعة واحدة، وجعل الشيء موجودا ومعدوما معا في آن واحد. هذا حقيقة الظلم عندهم. فإذا رجع العامل إلى نفسه فقال من لا يستقر له أمر ولا يؤمن له مكر، كيف يوثق بالتقرب إليه وكيف يعول على طاعته واتباع أوامره؟ وليس لنا سوى هذه المدة اليسيرة، فإذا هجرنا فيها اللذات وتركنا الشهوات وتكلفنا أثقال العبادات وكنا مع ذلك على غير ثقة منه، أن يقلب علينا الإيمان كفرا والتوحيد شركا والطاعة معصية والبر فجورا ويديم علينا العقوبات، كنا خاسرين في الدنيا والآخرة. فإذا استحكم هذا الاعتقاد في قلوبهم وتخمر في نفوسهم، صاروا إذا أمروا بالطاعة وهجر اللذات بمنزلة إنسان جعل يقول لولده معلمك إن كتبت وأحسنت وتأدبت معه ولم تعصيه ربما أقام لك حجة وعاقبك، وإن كسلت وبطلت وتعطلت وتركت ما أمرك به ربما قربك وأكرمك. يبقى الصبي ده هيعمل إيه؟ هيقول له عمري ما هسمع الكلام، فيودع بهذا القول قلب الصبي ما لا يثق بعده إلى وعيد المعلم على الإساءة ولا وعده على الإحسان. الناس اللي هي بتقول نهجر اللذات ونترك الشهوات وبعدين نتعذب، يبقى خلاص ناخدها دلوقتي وخلاص نلحق ناخد حاجة. اليوم ايه خمر وغدا امر. يقول لك انا اللذات، على فكرة الملحدين يفعلون ذلك. يقول لك وراش ضمني في اخره، هذا انا ما اعرفش، خلينا نلحق ناخد ايه لذتنا دلوقتي. الوجوديه كذلك، الفكر الغربي عموما مبني على ذلك، ان انا انت بتوعدني بافيون الشعوب ان انا هخش الجنه، وانا مالي، انا عايز الحق، عايز دلوقتي. ولذلك هذا القول سبيل الى الالحاد. يقول وان كبر الصبي وصلح للمعاملات والمناصب قال له هذا سلطان بلدنا، ياخذ اللص من الحبس فيجعله وزيرا اميرا، وياخذ الكيس المحسن لشغله فيخلده في الحبس ويقتله ويصلبه. فاذا قال له ذلك اوحشه من سلطانه وجعله على غير ثقة من وعده ووعيده، وأزال محبته من قلبه، وجعله يخافه مخافة الظالم الذي يأخذ المحسن بالعقوبة والبريء بالعذاب. فأفلس هذا المسكين من اعتقاد كون الأعمال نافعة أو ضارة، فلا يفعل الخير، فلا بفعل الخير يستأنس ولا بفعل الشر يستوحش. وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا؟ ولو اجتهد الملاحدة على تبغيض الدين والتنفير عن الله لما أتوا بأكثر من هذا. وصاحب هذه الطريقة يظن أنه يقرر التوحيد والقدر، عشان يقول لك أن ربنا هو الفاعل وحده وبلا سبب، بل هذا القول طعن في التوحيد وطعن في القدر. يقول ويرد على أهل البدع، يظن نفسه أنه يرد على أهل البدع وينصر الدين، ولعمر الله العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل. وكتب الله المنزلة كلها ورسله كلهم شاهدة بضد ذلك، ولا سيما القرآن. فلو سلك الدعاء المسلك الذي دعا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به الناس إليه لصلح العالم. لو سلك الدعاة لصلح العالم صلاحا لا فساد معه. اللي يتبع الكتاب والسنة لا شك سوف يكون مصلحا صالحا مصلحا. فالله سبحانه أخبر وهو الصادق الوفي الذي ومن أوفى بعهده من الله، هذا اسمه اشتقاقه واضح جدا. فالله سبحانه أخبر وهو الصادق الوفي أنه إنما يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم، ولا يخاف المحسن لديه ظلما ولا هضما، ولا يخاف بخسا ولا رهقا، ولا يضيع عمل محسن أبدا، ولا يضيع على العباد على العبد مثقال ذرة، ولا يظلمها. وإن تك إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وإن كان مثقال حبة من خردل جازاه بها ولا يضيعها عليه، وأنه يجزي بالسيئة مثلها ويحبطها بالتوبة، يحبط السيئة بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب، ويجزي بالحسنة 10 أمثالها ويضاعفها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهو الذي أصلح الفاسدين وأقبل بقلوب المعرضين وتاب على المذنبين وهدى الضالين وأنقذ الهالكين وعلم الجاهلين وبصر المتحيرين وذكر الغافلين وآوى الشاردين. وإذا أوقع عقابا أوقعه بعد شدة التمرد والعتوب عليه ودعوة العبد إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته وحقه مرة بعد مرة، حتى إذا أيس من استجابته والإقرار بربوبيته ووحدانيته أخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده، بحيث يعذر العبد من نفسه